فواحدة من زوجاتي أرضعته 3 رضعات، واحدة أرضعته 3 رضعات، فهذه التي أرضعته 3 رضعات ما تكون أما له، صح ولا لا؟ لأن المفروض كم؟ 5 رضعات. والتي أرضعته 3 أيضا لا تكون أما له، لأن إيش؟ لأن أيضا 3 رضعات، 5 لمستهم 5، لكن هذا لبن من تسبب به لهذه؟ الأب. ومن تسبب لهذه؟ نفس الشخص. إذا من الشخص طلعت كم؟ 6، فيقول هذا أب من الرضاع وهذا الصبي ليس له أم. هذه يسمونها من الألغاز الفقهية، يسمونها من الألغاز الفقهية، كيف يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ وضحت؟ يصير الحين؟ يصير. أصبر شوي. زين، العكس، هل يمكن شخص له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ هل يمكن تكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ اللي يقول يمكن يرفع يده. له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، قلت الأيدي مو مثل المساع. زين، الذي يقول لا يمكن يرفع يده. 1 كله لا يمكن. بس غيرت رأيك مساع، يمكن حين تغير بعد. يلا أبو عبد الله. بس من تسبب بالحليب الأول؟ كل واحد، بس هو اللي تسبب بالحليب ولا لا؟ اشترك. هو جوابه صحيح، بس يعني ما نقال معارف يعبر، بس يبي له دزة شوية. امرأة أرضعت صبيا، طبعا الحليب متى يأتي؟ مع الولادة، صح ولا لا؟ ولدت الآن، جابوا لها ولجيرانهم ولولد أختها اللي يكون، فأرضعته مع ولدها، أرضعته 3 رضعات أو 2 رضعتين أو رضعة أو 4 اللي يكون، إنهم لم تتم 5 رضعات، ثم بعد ذلك لم ترضعه بعد ذلك، صارت مشكلة بينها وبين زوجها، قال لها طالق أو مات زوجها. بعد ما انقضت عدتها تزوجت واحد ثاني وحملت من الثاني وولدت من الثاني. زين، لأن ما في فرق، ترى المسافة مدة قصيرة، يعني خلنا نقول ذاك يوم جابوا لها عمره 3 أشهر، بعدين جابوا لها عمره 1 سنة و3 أشهر، في مشكلة؟ أو 1 سنة و6 أشهر، مو عاجبك، مو راكبة، ركبت أكيد. الآن لو قلنا جابوا لها عمره 2 شهر 3 أشهر، أرضعته اليوم، أرضعت 3 مرات، باشر طلقها. خلاص طلقها زوجها، انقضت عدتها بعد 3 أشهر. زين، كم صار عمر الطفل الآن؟ 6 شهور، صح ولا لا؟ بعد ذاك تزوجت وحملت عقب 1 أسبوع. زين، ولدت بعد 9 أشهر، كم صار عمره؟ 1 سنة و6 أشهر. ها؟ ماشي، اللي تبون، 1 سنة و3 شهور. ها؟ زين، ولدت، جابوها ذاك اللي رضعته العام، قال ايش رايك تكملين؟ زين، قالت تم، رضعته مع ولدها الثاني، صحيح؟ زين، إذن هل تكون هي أما له من الرضاع؟ ها؟ رضعته 5 رضعات أو أكثر، لكن لا الأول أبوه من الرضاع ولا الثاني أبوه من الرضاع، لأن لا رضعت من لبن هذا 5 ولا رضعت من لبن هذا 5. وضحت ولا ما وضحت؟ هذا أيضا يسمونه لغز فقهي يلغز به أهل العلم، يقولون كيف يكون للرجل أو للرضيع أو للشخص يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، أو له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. وضحت إن شاء الله تعالى. طيب، الآن من السؤال لك، هذا سأل الشيخ ابن عثيمين بالمجلس، ما أدري عنك، 2 رضعوا من نفس البقرة، يصيروا أخوان من الرضاع؟ خلاص نعتبرهم هم من الرضاع. إيه نعم، كنا في درس لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، في درس الرضاع، فأثناء الشرح والاسترسال وكذا